باب البيعة على إقام الصلاة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايعت أصلها من مد البوع أو الباع يعني اليد ليصافح المبايع، وهو كناية عن توثيق الالتزام. بايع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فالأول حق محض لله والثاني مشترك، إيتاء الزكاة لأن فيه حظا للبشر، والثالث خاص بالخلق. فهذه ثلاثة أصول: حق الله الخالص، وحقه المشترك، والثالث حق الآدمي الخالص أن ينصح لكل مسلم. وقد ذكر لي أن جرير رضي الله عنه اشترى من إنسان فرسا بكذا وكذا درهما، فركبه فوجده جيدا فرجع إلى البائع وزاده الضعف، ثم ذهب وركب الفرس فإذا هو جيد يساوي أكثر، فرجع إليه وأعطاه مثل ما أعطاه الأول حتى بلغ من 200 إلى 800 درهم، لأنه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وهذا هو الواجب، الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والآن يتخذ بعض الناس الغش والخداع شطارة، وأنه جيد أنه غش ولم يعثر عليه وأنه غلب، وهذا أكل المال بالباطل والعياذ بالله. وغش لإخوانه المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس من غش. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.